Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu ve la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abdullahi ve resulü emma ba'd. وهناك فرق سؤال وهل هناك فرق سقطان بصيغة السؤال هذا بصيغة السؤال بين قول أحدهم في الراوي اتهمه فلان فقال لا يجوز الاحتجاج به وبين قوله بدل قولهم اتهمه فلان ولا يجوز الاحتجاج به اتهمه فلان فقال لا يجوز الاحتجاج به اتهمه فلان ولا يجوز الاحتجاج به هو واضح يعني حتى الآن أن قوله اتهمه فلان هذا من قول المتأخر اتهمه فلان هذا المتقدم فقال لا يجوز الاحتجاج به هذا من اجتهاد المتأخر في معنى الكلمة ففهم من قوله لا يجوز الاحتجاج به أنها تهمة واضح هذا المتأخر قال اتهمه هذا من قوله وذكر دليله على التهمة بأن فلانا قال لا يجوز الاحتجاج به ففهم من قول لا يجوز الاحتجاج به التهمة أما القول الثاني اتهمه فلان ولا يجوز الاحتجاج به فواضح أن اتهمه هذا أيضا من قوله لكن ولا يجوز الاحتجاج به من قول المتأخر أيضا واضح لكن هذا الفارق ما هو والله أعلم الذي أنا كنت أحوم حوله أنا كنت أحوم حول معنى الكلمتين فإذا كان هذا الذي ذكرته قد ذكر وإلا من الممكن أن نضيفه إذا قرأنا ووجدناه لم يأتي بعد قلت فرق هكذا لا فرق فرق بين هذين القولين برهان الدين الحلبي في كتابه الكشف الحديث فذكر في ترجمة علي بن محمد بن عيسى الخياط كلام الذهبي وهاه ابن ماكولا واتهمه ابن يونس هذا يدلكم على أن وهاه غير اتهمه وأن كلمة واهن غير كلمة متهم وإن كان كل منهما لا يصلح في الشواهد والمتابعات لكن بينهما فرق على حسب سلم الجرح والتعديل واهن في المرتبة الرابعة أول مراتب الرد واتهمه في المرتبة الخامسة فمراتب الرد هذه أو مراتب عدم الشواهد بعضهم يسموها مراتب الرد ومراتب الترك بعضهم يقول الرد والترك الرد الذي هو المرتبة الرابعة الذي يقول فيه ليس بشيء واهن ضعيف جدا هذا يقول فيها هذه مراتب الرد أو مرتبة الرد وأما الترك الذي يقول فيه متروك وكذاب ووضاع حتى وضاع يجعلنا في مراتب الترك أيضا على كل حال ننظر فرق بين هذين اللفظين برهان الدين الحلبي في كتابه الكشف الحثيث فذكر في ترجمة علي بن محمد ابن عيسى الخياط كلام الذهبي وهاه ابن ماكولا واتهمه ابن يونس فقال لا يجوز الاحتجاج به ها البقية في ان اختصرت الكلام يدل على التهمة لأنه لا يجوز احتجاج به فما لا يخفى على شريف علمهم ليس فيها تهمة لا تدل على أنه متهم هو قال لا هي مراتب الترك لا يجوز الاحتجاج به ترك غير لا يحتج به لا يجوز حكم حكم عدم جواز الاحتجاج به أشد من لا يحتج به لكن ممكن يرجعوا إلى الكشف الحديث في هذه الترجمة انظروا إيش هل الذي أنا في الغالب لا أسقط كلاما له صلة بالموضوع، لأن يعتبر اختصارا مخلا أن تسقط الكلام وهو يفسر أو له صلة بالموضوع. أستبعد هذا، ولو وقع مني فهو خطأ مني، لكن ننظر. لا لا، هذا الاختصار بما تختصر الكلام الذي لا صلة له بالموضوع، أما إذا كان له صلة فاختصار مخل مني أو من غيري، الحق يقال. نفس ما في شيء، نفس العبارة حتى، بس أنت ذكرت أنه في نقاط، يعني كأن النقاط هذا يعني على حسب الكلام ما فيش حاجة لها والله عليك. يعني النقاط النقطة مباشرة، لأنه هناك تعذر الكلام موجود، فقال لا يجوز الاحتجاج به، ويعرف بابن العسراء المرادي نزل المصري الآخر ما عزل وصله كلام ابن يونس. يعني ممكن لا حاجة أصلا لوضع النقاط، ما حاجة بس بين قوسين، لأن يعني الاختصار يعني كأنك تقول الكلام هذا أنا اختصرته في زاد كلام لا تعلق له بهذا. إذا نضرب عليها، أحسنت. هذا استفدنا، شوف رجعنا استفدنا فائدة أخرى. سبحان الله، طالب الحق في خير حيثما كان. كلام للشيخ العلامة برهان الدين قال والذي يظهر لي أنه اتهمه بالكذب. إيه هو هذا؟ ولم يرد بالوضع يعني متهم بالوضع. هذا سيأتي الكلام موجود هنا في الشفاء. قال البرهان الحلبي والذي ظهر لي، عندك يظهر ولا سمعتك تقول كأنك يظهر، والذي ظهر لي أنه اتهمه بالكذب ولم يرد بالوضع، يعني لم يرد التهمة له بالوضع. ايش عندك؟ والذي يظهر لي ولا ظهر؟ والذي ظهر لي كما نقلت، ولم يرد لقوله لا يجوز الاحتجاج به. ولو قال ولا يجوز الاحتجاج به، يعني لو قال واتهمه ابن يونس ولا يجوز الاحتجاج به، هكذا يريد أن يقول هذا، اتهمه ابن يونس على أن يقول ولا يجوز الاحتجاج به من كلام الذهبي، تكون ولا يجوز الاحتجاج به. ولو قال ولا يجوز الاحتجاج به لكان احتمال الوضع أظهر، مش واضح. ولا يجوز الاحتجاج به لكان احتمال الوضع أظهر، ولكن قوله لا يجوز الاحتجاج به ليست بعبارة وافية بالمقصود. هذا يعني، ولذلك أنا قلت في الأخير كذا قال الحلبي، يعني أنا غير راضي بهذا القول الذي قاله. كذا قال الحلبي والله أعلم، لأن ما فيش فرق كبير يعني بين أن تتهمه بالكذب تتهمه بالوضع، هي مرتبة المتروك في الجملة. صحيح في فرق بين الكذب والوضع، لكن لا خير فيهما، الكذاب في الحديث النبوي أو الوضاع لا خير فيهما، وهذا أشد. لكن الذي يهمنا أمر آخر، وهو أن قوله ما ذكرت أنا الفرق الذي ذكرته أولا هنا، لو نذكره نقول هنا إيش بعد كذا قال الحلبي والله أعلم. قلت والذي قلت وقد ظهر لي أيضا، وقد ظهر لي أن القول الأول الذي هو اتهمه فلان فقال لا يجوز الاحتجاج به، ها؟ نعم. القول الأول والذي ظهر لي بدل كذا في القول الأول أن قوله اتهمه فلان، ها، من فهم العالم الناقل لكلام المتقدم لكلام من قبله. وقوله لا يجوز الاحتجاج به، من نقل المتأخر عن المتقدم. طبعا هذا ما بيفرقش في المعنى، لكن بس شرح لل. وأما القول الثاني، وأما قوله اتهمه فلان في القول الثاني فهو مثل ما في القول الأول، لكن قوله ولا يجوز الاحتجاج به، ولا يجوز الاحتجاج به من كلام العالم المتأخر أيضا. وليس من نقله عمن سبقه. والله أعلم. أنا أريد أن أعلق على كلام الحلبي في قولي، عندما قلت كذا قال الحلبي ولم يظهر لي صحة ما فرق به، والله أعلم. هكذا نخرج من هذا. طيب، وفرق بين قول فلان عنده عجائب وفلان عنده بواطيل، فالقول الثاني أشد في الجرح. جاء في سؤالات البرقاني للدارقطني، وسألته عن بزيع ابن حسان، فقال أبو الخليل البصري، يعني هو أبو الخليل البصري متروك، قلت له عن هشام بن عروة عجائب؟ هل له عن هشام بن عروة عجائب؟ قال هي بواطيل. ثم قال كل شيء له باطل، عن هشام وعن غيره. فتأمل كيف جعل البواطيل أشد من العجائب في الجرح، ولعل وجود ذلك، ولعل وجه ذلك أن العجائب قد تكون مدحا، بمعنى أن الراوي واسع الحفظ وعنده ما ليس عند غيره، كما سبق في فصل الألفاظ المترددة، بخلاف كلمة البواطيل فإنه لا وجه لها إلا الجرح. ومما يقوي هذا ما جاء في النبلاء ترجمة علي بن معبد بن نوح الإمام الحافظ، قال أبو بكر بن الجعابي، هذا ابن الجعاب متكلم فيه أيضا، هو نفسه على مع كونه من الحفاظ هو متكلم فيه، قال نزل مصر وعنده عجائب. فقال الذهبي رحمه الله قلت قول أبي بكر الجعابي عنده عجائب عبارة محتملة للتليين، يعني ليست صريحة في التليين، تحتمل. والوجه الآخر الذي ذكرته أنا من قبل محتملة للتليين، فلا تقبل إلا مفسرة. والرجل فثقة صادق صاحب حديث، ولكنه يأتي بغرائب، عندكم بالغرائب، ظاهر تصحيحها بغرائب، عمن يحتملها، أي عمن إيش؟ ها؟ الضعفاء، إيه من الضعفاء، عمن تكون العهد عليه فيها، أما هو بريء منها. فتأمل قول الذهبي عبارة محتملة للتليين، فلا تقبل إلا مفسرة، أي أنها قد تأتي في التعديل عندي زيادة: وإن جاءت في التجريح فلا يلزم أن يكون الجرح شديدا. وانظر صفحة 35 و400، انظر أرجع فيها أنا 35 و400، قولهم فلن يأتي بعجائب، اعلم أن هذا له أسباب، فقد يكون سارقا كذابا، وكثرة الحديث واتساع رحلته إيش؟ قد يكون سارقا كذابا، وقد يكون صاحب غفلة. هذا قد قرأنا نحن في الفصل الذي نحن فيه، وقد صاحب غفلة أوهام، وقد يكون مدلسا، وقد يكون لسعة اطلاعه. إذا كثرت حديث واتساع رحلته فأدرك من الشيخ والحديث ما لم يدرك غيره إلا بنزول، ومن ذلك في بعض هذه الجوانب إيش هذا؟ كما جاء في المغني، ومن بعض هذه الجوانب ما جاء في المغني. ترجمة علي بن حسين المفرج الأصبهاني مؤلف الأغاني قال: الذهبي شيعي يأتي بأعاجيب، عندكم عجائب، يحتمل لسعة اطلاعه. هذا بحث آخر. على كل حال كلمة عجائب قد تكون تأتي على يعني قد يمدح صاحبها، مثل ما قال هذا يحتمل لسعة اطلاعه وغير ذلك. أما البواطيل ما تكون إلا ذما. لا، العجائب في الغار تأتي في العجائب تأتي في الذم. في ترجمة سعيد الشربي تقول: عبد الرحمن بن عن أبيه في الجار التعديل قال: منكر الحديث عنده عجائب من المناكير، وفي فائدة على أن العجائب تكون من المناكير. لا، عنده عجائب من المناكير، يعني عنده مناكير شديدة. ما ليس في هذا الموضع ما يدل على أن العجائب تأتي مناكير وتأتي في غير المناكير. جيد، لو أنكم قبل أن نقرأ الدرس تبحثون عن تراجم وتجيبوا تبحثوا في الكتب وتجيبوا ما يعترض على الكتاب أو ما يؤيد الكتاب، هذا أنا أستفيد منه، لو أنكم تفعلون هذا، وهذا يكون أدعى للاستفادة أكثر وأكثر من مجرد التلقي الذي ليس يتبعه بحث وتعب. طيب، على كل حال، وفرق بين قولهم في الراوي ليته حدث بما سمع وقولهم ليته اكتفى بما سمع. طبعا هذا الفصل هو معقود لهذا الباب، ده معقود للفروق هذه. قد تكون الفروق واضحة لبعض الطلبة، قد لا تكون واضحة للبعض الآخر، فالمقصود بيانها. فالقول الأول يدل على أن يعني ليته حدث بما سمع، يعني يتمنى أن هذا الرجل حدث بالذي عنده، فقد سمع سماعا صحيحا وعنده أحاديث صحيحة، لكنه عسر يظن بها ولا يحدث بها، فيا ليته حدث بما سمع. وغالب الذين يتعسرون ثقات، وأحيانا يكونون ضعفاء، لكن غالب الذين يتعسرون يوصفون بالعسر في الرواية هم ثقات. عرفنا إيش معنى عسر؟ عسر يعني قاتل وضارب، أو إيش؟ إيش هذا عسر عندكم في العوالق يا مادي؟ إيه، أما عسر في الحديث أنه يعني يأتيه المحدثون يطلبون الحديث منه فيرفض، وربما يصحب ذلك زعارة في خلقه، يكون يعني عنده زعارة، فبعضهم يقول فلان عسر، فلان ضيق في الحديث. ضيق ليس بمعنى مقل في هذا الموضع، وإن كانت تأتي بمعنى مقل، ضيق تأتي بمعنى مقل أيضا، لكن ضيق في الحديث ما يتسع صدره للتحديث. والتعسر هذا في الغالب يكون السبب فيه يعني أهل الحديث منهم من يتعامل مع هؤلاء الشيوخ معاملة فيها شدة. يعني مثلا يقول له أنا أريد أن أسمع منك الحديث الفلاني، يسمعه جزء كامل، ثم بعد ذلك يقول له أريد أن أعرضه عليك، أقرأه أنا عليك وأنت تقرني عليه، ثم بعد ذلك يقول له إيش رأيك تجيزني فيه. يعني إلحاح بعض المحدثين هو يخرج بعض المشايخ عن طوره، ولو سمع خلاص هذا سبيل التحمل وأعلى سبيل التحمل السماع، لكن بعد السماع عرض، وبعد العرض إجازة. يعني بعضهم يتشدد في الأخذ، فذاك يتشدد في الأداء. على كل حال ليته حدث بما سمع، هذا القول يدل على أن الراوي عسر في الروايات، وأن له سماعا صحيحا من مشايخه لكنه امتنع عن الرواية. ومن كان هذا حاله فإنه لا يدلس، فضلا عن أن يسرق الحديث أو يكذب. هو أصلا ما حدث من اللي عنده، عاد يجيب حديث الناس يحدث بها. واضح؟ شوف علم الحديث لو حد فهمه يتسلسل معه، بسمي شيء يفهمه، يفهم إيش مراد الأئمة في ذلك. قال ليت حدث بما سمع فكيف يكذب؟ إيه؟ هو يعني مثل ما نقول العامة شوقنا على إنه يحدث بالذي سمعه، حدث يعني نخاف منه إنه يكذب، ما يحدث بالذي عنده أصلا. قال ومن كان هذا حاله فإنه لا يدلس، فضلا عن أن يسرق الحديث أو يكذب، لأن كثير من المدلسين يدلسون من أجل إظهار الكثرة، من أجل إظهار الكثرة في الروايات. أما الذي لا يحدث بما سمعه فكيف يحدث ما لم يسمع؟ ها؟ أو كيف يتزيد ويدعي سماع ما لم يسمع؟ جاء في تاريخ بغداد ترجمة سعيد ابن سليمان ابن سعدوية البزاز، هكذا عندكم بزاز ولا البزار؟ الآن سبحان الله إيش هذا، يعني ما هي بنقطة على الراء ولا فتحة على الراء عندكم؟ إيه نعم، هي من كتابتي أنا الأزرق، طبعت لها من وراء صح، يعني الورق شفة من القلم الحبر فأظهرها كنقطة. هذا البزاز قال صالح بن محمد، من هو صالح بن محمد كما قلنا؟ أبو علي. نعم، قال صالح بن محمد سمعت سعيد بن سليمان وقيل له لما لا تقول حدثنا، ليش ما تقول حدثنا؟ فقال كل شيء حدثتكم به فقد سمعته. ما البزاز هو الزاز؟ اذا نعمل هذا، ما ادري انا ما عندي عليها نقطه، ما ادري من اين. البزاز قال صالح بن محمد سمعت سعيد بن سليمان وقيل له لما لا تقول حدثنا، قال كل شيء، يعني كأنهم يريدون أن يقولون أن يقول له أنت إيش بتدلس أو إيش أنت، لما لا تقول حدثنا؟ ليش تقول عن؟ ليش تقول ذكر؟ ليش تقول قال؟ ليش تأتي بعبارات محتملة؟ ليش ما تقول تأتي بعبارة صريحة؟ هل أنت أخذت هذا عن شيوخك تدليسا أو أسقطت أحدا أو كذا، لما لا تقول حدثنا؟ فقال هو يفهم إيش السؤال هذا إيش معناه، فقال كل شيء حدثتكم به فقد سمعته، ما دلست حديثا قط. وفهم طبعا أن هذا يعني منهم غمز من ناحية معينة، ليتني أحدث بما قد سمعت. وذكر ذلك الذهبي رحمه الله في التذكرة، قال وجاء في ترجمة محمد بن حيان أبي الأحوص البغوي قال ابن معين جوابا على سؤال عبد الخالق بن منصور ليته حدث بما سمع فكيف يكذب، وقال مرة ثقة. طيب، وانظروا في تهذيب هذا في تاريخ بغداد، وانظروا في تهذيب التهذيب، ولا يلزم من كون الروي عسرا في الرواية أن يكون ثقة، فقد يكون ضعيفا أو لا يدري فن الحديث، كما قال ابن سعد في الجراح ابن مليح والد وكيع، وكيع ابن الجراح ابن مليح، هكذا فتح اللام ميم وكسر اللام. كما قال ابن سعد في الجراح ابن مليح والد وكيع، انظر نبلا ايش العبارة هذه، يعني كنا اختصرتنا الكلام فيه، هو يعني احنا ذكرنا هذا على انه قد يكون ضعيفا مع كونه ايش عسر، مع كونه عسرا قد يكون ضعيفا، احيانا يكون هذا زعارة الخلق، لا انت لا انت بسهل ولا انت بثقة، يعني مشكلة احيانا يكون هذا. ليش نسخة أخرى ليش؟ الثاني بس نقرأ. إيه نعم، يعني ما يدل على أنه ضعيف ومع ذلك وصفه بالتعسر. نعم. اتفضل. قال ابن سعد كان ضعيف في الجراح المليح، كان ضعيفا في الحديث عسرا في الحديث ممتنعا به. ايه واضح الحل، ضعيف في الحديث عسر ممتنع. هل نحتاج نكتبها هذه؟ مفيدة نكتبها. أنا يعني أحلت إليها بس. ها؟ في اللي بعده في ترجمة طاووس مثل اللي يشوفه هذا. هذه ترجمة طاووس. الذي. كما قال ابن سعد. 168 إلى إيش 169 عندك؟ 168 ومية 169 ومية. 169 ومية كلام ابن سعد. فقد قال ابن سعد. ايش كان ضعيفا في الحديث عسرا في الحديث. طبعا هذا نادر، يعني انا ذكرته بس على اساس انه لا يلزم عسرا في الحديث ممتنعا به ممتنعا به. طيب بل قد يكون متروكا، مش ضعيف فقط بل قد يكون متروكا. من انا ذكرت ابن طاووس هنا وانظر ترجمة ابن طاووس ابي محمد هبة الله ابن ابي طالب ايش فيها عندك؟ نفس الخبر في قضية العسارة. ايش قال فيها؟ اقرأ. قال وكان عسرا بالرواية لا يحدث الا من اصل، وكان كثير التلاوة ولم يكن يدري فن الحديث. لا هذا كان عسرا في الرواية لا يحدث الا من اصل، هذه لها معنى اخر. الا من اصل، الحمد لله رجعنا لها. لا لا ما هذا معنى اخر، لا يدري من حديث، لا عند تحرز وتوقي وتحفظ ما يحدث الا من اصل كتابه. كان عسرا في الأداء معناها، يعني في الرواية أي في الأداء، بمعنى أنه لا يحدث إلا من أصل كتابه. لابد أن نذكر هذا، هذه فائدة في ذاتها. الحمد لله قلنا لك اقرأ. أنت قلت لنا لا هي كما هذا، لا لا اقرأ، اتضح لنا معنى آخر الآن. اقرأ إيش عندك؟ قوله لا يدري فن الحديث آخر، هذا سمعه صحيح أصلاً. يعني هو بس ما أعرف شو في الحديث، يعني بس ليس من أحلى زمن. لا بس لا لكن روايته صحيحة يا شيخنا، بس كذلك إيه ممكن لا يلزم أن يعني يكون عالما بالفن الحديث. وين ذكرنا هذا؟ وهذا الثالث قريب منه في الكلام. استغفر، انتظر خلنا نخلص من الأول. إيه انتظر نخلص الأول. لا هذا أنا سنترجم له ترجمة أخرى. هذا إيه نضرب عليها هنا وسنذكرها هنا في قد تطلق بهذا المعنى. إيش؟ وانظر ترجمة طاووس هذا نضرب عليها. بس سأذكرها بعده سأذكرها بعده. إيه. بل قد يكون متروكا. إيش بالمتروك هذا؟ هذا متصل كلام بعض الحين. كما قال ابن عساكر في طاهر ابن سهل بن بشر الإسرائيني. قال ابن عساكر لا عندي كلام هنا في الحاشية حكى اسم أخيه من كتاب الشهاب حق القضاعي وأثبت بدا له اسم نفسي. هذا مشكلة كبيرة دي. هذا عند المحدثين مشكلة كبيرة جدا. الدنيا كلها تقوم تقول على ذي. سبحان الله يعظم عندك الصدق إذا قرأت ترجم المحدثين تشعر أن الدين هذا قائم على الصدق وبدونه خلاص. ايش حك اسمه؟ حك اسم اخي ودخل اسمه خلاص. ايش عندك فيه الثالث؟ لا لواء ابن عساكر. تمام. ابن عساكر وقال كان شيخا عسرا مع جهله بالحديث وعدم ثقته حك اسم اخيه من كتاب الشهاب للقضاعي واثبت بدله اسم نفسه. إيش هنا نقول بل قد يكون متروكا كما قال ابن عساكر في طاهر بن سابق. ابن عساكر عندي. طيب في النبلاء هذا صح؟ فقد قال إيش؟ كما قال ابن عساكر في طاهر كان شيخا عسرا. وقد قال شيخا عسرا كان شيخا عاسرا. ايوه مع جهله بالحديث. ده جهل مصيبة هذه. مع جهله بالحديث ممكن يفعل هذا يعني غير متعمد يحك واحد عقد واحد مكانه ومش فاهم ان هذا معناه يعني جهل. واضح من كلام ابن عساكر أنه ما يراه أنه يعني كذب بهذه الصورة. ها نعم. وعدم ثقته. وعدم ثقته. حك اسم أخيه من كتاب الشهاب. حك اسم أخيه من كتاب الشهاب. اسم أخيه من كتاب الشهاب للقضاعي. للقضاعي. وأثبت بدله اسم نفسه. ما شاء الله بسهولة كذا. انت طيب يا عاوز اكتب ايضا التنبيه هذا الشيخ هنا عند التنبيه هذا انت ذكرته فانه مثال حفظك الله على قولك او لا يدري او لا يدري فن الحديث يعني يقول او الضعيف التمثيل للضعيف شيء. انا اريد ان اراها وين كلمه فن الحديث؟ انا قراتها عليكم لكن ما انا بشايفها عندي في الان. فقد يكون ضعيفا او لا يدري فن الحديث فهذا مثال مثال الذي لا يدري الحديث. يعني ولد كنت انظر وانظر. أيوه. ما عليه خلاها كذا كذا خلاص قده يعني هذا طيب اريد ان اذكر هنا بس ايش التنبيه هنا. احنا قلنا ايش فيه؟ قد يقال قد يوصف الراوي بكونه عسرا في الرواية بمعنى التحرز والتوقي عند الأداء لا بمعنى الامتناع، صح؟ إذن اقرأ لنا كما جاء في النبلاء تسعة ثمانية وستين ومائة الثاني والعشرين هكذا الثاني والعشرين صح الثاني والعشرين واحد وخمسين ومائة ترجمة ابن طاووس ولا نعم. ابن طاووس ايه صح ابن طاووس ابو محمد هبه الله ابن طاووس ابي محمد هبه الله ابن ابي طالب ايش فيه ومن القائل عندكم اقرا كان عسرا من قال الحافظ قال الذهبي اي ما فيش الله كلام قال الذهبي عسرا في الروايه لا يحدث الا من اصل وكان كثير التلاوه يمنى بس ولم يكن يدري فن الحديث كيف هذا وصفه الشيخ محمد مسند الأمين من بيت الرواية والعلم يعني لم يكن يدري فن الحديث كيف هو أصلا ما يروي إلا من أصل كتابه حتى يعني عناية بالغة بالأداء لكن يمكن أنه لم يكن عالما بالعلل والطرق والأشياء دي من هذا المعنى كلمة الأمين الإيش كلمة الأمين لما وصفه في ترجمته بالآية أيضا الأمين على أنه يعني يحدث الله إيه لو كان يحدث إلا من أصل كتابه هو إيش في بداية ترجمة الشيخ المحمد لا يحدث إلا من أصل إيش عندك بس خليك معي كان عسر الرواية لا يحدث إلا من أصل أيوة بعدها كمل أكمل وكان كثير التلاوة طيب لا ولم يكن يدري فن الحديث خلاص انتهى لو نمشي بهذه الصورة يعني هذا من صالح الكتاب ومن صالح المؤلف قبل أن يكون من صالح المستمع صحيح الكلام ونأتي به عندما كنا في القراءة الأولى يا بطيب كنا نفعل هذا يعني كنا نفعل هذا أنا أحتاج نعيد قراءته مرة ثانية. نعيد قراءته مرة ثانية أخذ له كم سنة هذا؟ في بداية القراءة أظن كان يحصل بعض الأحيان تحرير، أما في القراءة الثانية ما في. ما ينفع قراءته إلا بهذا. فائدة المكتبة لما الكتب قليلة هي. المكتبة. أصبحت الكتب جمعنا والله التي عليها التراجم. جميل. احنا قلنا هذا اتى جنبنا ليش كل شوية نروح ونطلج خلنا هنا لان نخلصوا بعد نردوها مكانها وبدأنا في 25 شيخنا في صفر في 25 صفر ايش في 25 اي صفر 1425 احنا في 40 15 سنة طيب وفرق بين ما كملنا. وأما قولهم لو اكتفى بما سمع لكان خيرا له. الأول ليش؟ ليتحدث بما سمع. هنا لو اكتفى بما سمع لكان خيرا له. هذا يدل على إيش؟ أنه تكلم فيما لم يسمع. يعني كان معاه سمع صحيح لكن زود فيها. أي وذلك قالوا لو اقتصر، بعضهم يقول لو اقتصر، لو اكتفى بما سمع لكان خيرا له. فهذا ها؟ في طول ليته حدثنا بما سمع. نعم أنا أقول ممكن تستخدم هذه في الطعم بمعنى ليته اكتفى، يعني العبارة توحي ليته حدث بما سمع، أي ليته حدث بالذي سمع، ما ادعى سمع ما لم يسمع. هذا يقول ليته اقتصر ليته اكتفى، أما ليته حدث ما سمع قد مرت علينا في هذا المعنى الآخر، يعني قد مرت علينا في هذا المعنى، لكن أنت عليك أن تأتي بترجمة تدل على ما تقول ونحن ندخلها. الأمر سهل جدا، عليك أن تأتي بترجمة لهذا الترجمة التي معنا أدخلناها بهذا. طيب وأما قولهم لو اكتفى بما سمع لكان خيرا له، فهذا معناه أن الراوي كان له سماع صحيح ولقاء ثابت عن بعض المشايخ، واضح؟ لكنه لم يكتفي بذلك وصار يحدث ما لم يسمع ويدعي لقاء من لم يلقى، فكان كذابا. وقد يعبرون عن هذا بقولهم ولو صبر على ما رزق لكان خيرا له، هذه عبارة أيضا يستخدمونها في هذا المعنى، ولو صبر على ما رزق لكان خيرا له، أو لم يصبر على ما رزق، أو أكثر على نفسه، هذه كلها عبارات في هذا المعنى، أو لم يكتفي بما رزقه الله، هذه كلها عبارات في المعنى الثاني هذا. وأما قولهم ولو حدث بما سمع لكان خيرا له، ولو حدث بما سمع ذاك الأول إيش؟ أم عندي أنا مطبوعة كيف؟ لا وأما قولهم صفحة 62 لا لا مش بخط العريض هذا الآن نازلت أخذها في المطبوع عندي. وأما قولهم لو حدث بما سمع لكان خير له، فقد جاء في تاريخ بغداد ترجمة إبراهيم بن أبي الليث نصر أبي إسحاق الترمذي قال في ابن معين يكذب في الحديث ولو حدث بما سمع لكان خيرا له. ما عجبكم هذا؟ إلا موجود هذا العارض الذي هنا يعني ذكر الشيخ أنها تشبه قوله لو اكتفى بما سمع لكان خيرا له. إيه ولو حدث ما سمع لكان خيرا له، هذا في تاريخ بغداد. وهل يرد هذا اللفظ وله وجه في المدح؟ محل بحث والله أعلم. هذا معناه بحث، معناه جمع الأقوال إلى أن نجد شاهدا لهذا أو ذاك. أنا ما أدري إيش ذكرت هنا ليش؟ لأنها من باب الثالث لو اكتفى بما سمع لكان خيرا لو عدد بما سمع لكان خيرا لو دخلتها هنا لأن دخلت هنا. وإيش الكلمة الأولى؟ طيب الكلمة لو اكتفى بما سمع لكان خيرا له. ليته حدث بما سمع كلمة لكان خيرا له التي فيها معنى يعني. إيه لكان خيرا. طيب فهمت الآن. وأما قولهم ولو حدث بما سمع لكان خيرا له فقد جاء. خلاص هذا ايش ها ها. طيب احسنت. وفرق بين قولهم فلان عقله اكثر من علمه وفلان علمه اكثر من عقله. الظاهر ان القول الاول مدح والثاني ذم. لو واحد عقله اكبر من علمه فيضع العلم في مواضعه الصحيحه، يتكلم متى ويسكت متى ويتكلم مع من وفيما يتكلم عقله أكبر من علمه. واحد عنده علم لكن ما عنده عقل، هذا يضع العلم في غير موضعه وفي غير أهله. والإنسان يعني كما يقال ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال قد جاء وقته، وليس كل ما قد جاء وقته قد حضر أهله. يعني العاقل يضع شيء في موضعه. المهم هذه من عبارات الأئمة في الجرح والتعديل. وقد مدح ثعلب داود بن علي الظاهري فقال عقله أكثر من علمه. انظر تذكرة الحفاظ. وجاء في النبلاء ترجمة حماد بن زيد بن درهم، هذا ابن زيد بن درهم وابن سلمة بن دينار، ولكن صاحب الدرهم أوثق من صاحب الدينار، ومع الفرق بينهما يعني هو في الاسم بس، حماد بن زيد أوثق من حماد بن سلمة. قال هشام بن علي كانوا يقولون كان علم حماد بن سلمة 4 دوانيق وعقله دانقين، على أنه خبر كان، وعقله دانقين، وعلم حماد بن ابن زيد دانقين، أي كان لا زال في كان هنا أيضا، وعلم حماد بن زيد دانقين وعقله 4 دوانيق. طبعا الدوانيق هذا في اللغة لو تشوفها لنا في اللغة نذكرها بالمرة، يعني نوع من الدراهم الصغيرة أو كذا. عندي عندي مذكور في يعني فسرتها تحت. طيب انظر. وهذا القول على سبيل المدح لحماد بن زيد. وفي الحاشية الدانق خلاص سدس الدرهم، والدرهم جزء من 12 جزءا من الأوقية. ولعل وجه هذه التفرقة أن الراوي إذا لم يكن حكيما حليما فإنه لا يضع العلم في محله، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وأما قليل العلم مع الحكمة فينفع الله به، بخلاف كثير العلم مع الخفة وقلة العقل. والله أعلم. واضح. اللهم ارزقنا العقل. ذكر أن الدرهم جزء من 12 جزء من الأوقية. هذا ذكر نقلتم الحاشية، لكن هاتوا لنا هذا الحديث نكتب كل شيء. يعني يستدلوا في المهر يقولوا الشافعية يقولوا يستحب أن يكون المهر 500 درهم. يستدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عائشة قالت يعني تزوج النبي صلى الله عليه وسلم نسائه 12 أوقية ونشر ونصف، يعني 500 درهم، فهي 40. طيب سؤالنا جبلنا البحث هذا اللغوي والحديث ونعلق عليه. طيب وفرق بين قول فلان شيخ وفلان مفيد وفلان حافظ. وهذه الألفاظ تبدأ بالأقل في المدح والتعديل وتنتهي بالأعلى. وقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح العلل للترمذي أن لفظ شيخ لا يفيد توثيقا ولا تضعيفا. ما هو يعني خلي في اعتبرنا الشيخ فلان والشيخ فلان، ده هذا حتى الذهبي وغيره يستخدم كلمة الشيخ فلان والشيخ فلان في على سبيل المدح، لكن في كلام أئمة الجرح والتعديل فلان شيخ هي من عبارات من أواخر عبارات التعديل، وحديثه لا يحتج به، يعني هو شيخ ليس من الحفاظ الثقات الذين يعني يتقنون حديثهم. فهذا كما قال هنا لا تفيد توثيقا ولا تضعيفا، فقد يكون ثقة وقد يكون غير ذلك، وأنه دون قولهم حافظ. هذا انتهى معناه من كلام من؟ ابن رجب الحنبلي. ونحو قال الذهبي في تذكرة الحفاظ وأما لفظ المفيد، قال الذهبي في تذكرة الحفاظ أيضا في كلمة شيخ. ها وليش ما نجيب تذكرة الحفاظ نشوف الكلام الذهبي؟ هو في التفرقة بين شيخ وحافظ ولا مفيد؟ انا ذاكر ان في كلام على المفيد. ايه المفيد هو علم من قولهم شيخ الاغلب نقلته. لا لكن هل تعرض الذهب عندك للفرق بين حافظ وشيخ؟ هنا قلت اما هذا من كلامك اما لا عرف الحافظ الذهبي الشيخ عندك؟ لا انا كنت ظن من كلام الذهبي لا هذا كلام من رجب. طيب اربع هنا الشيخ يقول النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم قال واجمع اهل الحديث والفقه وائمه اهل اللغه على ان الاوصيه الشرعيه اربع اوصيه. الأوقية هو يقول لنا جزء من 12 جزءا والدرهم جزء من 12 جزءا من الأوقية. خلنا نذكر هذا هنا بارك الله فيك. هذه فائدة عظيمة. قلت قال النووي وين نخليك معه ولا في شرح صحيح مسلم كم؟ لا لا لا وجزء صفحة التوثيق هذا لابد. الحديث عندهم توثيق على طول. أنا عندي هذا الجوال. الجوال ما يجيب الصفحات مصورة يعني. هذا ده. بس شو الكتاب؟ 150 مقلد سبعة. ها؟ هذه هل هي نفسها؟ إيش الكتاب؟ مقلد سبعة. شاف صحيح مسلم. مقلد سبعة. شوف السابع سبعة 150 إذا هو نفس الكتاب. سبعة 150. سبعة 150. طب في باب إيش كتاب إيش؟ طلبه هنا شيء. وسير كل هذا. الله يغفر له. لأن دعوة الإجماع دي مهمة. انتبهوا من الكاسات تحتكم لو واحد طقها والنلا لا بعدوها عشان رجلكم لا طقها ونزل على الفراش ايه كذا دقة هنا. الحديث ينضبطون تماما. ممكن نقرأ الكلام الذهبي. ايوه انا اريد يعني انا ذاكر الكلام الذهبي في المفيد لكن هل له كلام في الشيخ والحافظ؟ قلت من ضم مثل هذا ضمه الى الشيوخ لا الى الحفاظ. من ويتكلم حافظ عن القاسم ابن الحافظ ابن عساكر يعني ولده وكان محدثا صدقا متوسط المعرفة المقر إلى آخره إلى أن قال نقل كلام المتفق لكن خطه لا يشبه خط أهل الضبط وقال فلان ثم ذكر أنه قال في ابن لهيعة أيوه فرد بالضم لهيعة يعني لما حدث قال حدثنا يعني لما كان يتكلم ابن لهيعة يقول لهيعة هو يقول كذا أيوه هو ايش كلمة ايش قبل كلمة بالضم ايش كلمة بعدها فرد يعني فرد بالضم لا لا ايش ايش الكلام اللي قبلها فرد عفوا فرد بالضم فرد بالضم يعني لان الكلام قال عبد الرحمن المقول حدثنا المحدث العامي قال قرأت على القاسم العساكر حدثنا ابن لهيعة ايه هو قرأ فقال فرد بالضم لهيعة بيصحح له وايش بيصحح له الشيخ فراجعته فلم يرجع هذا اللي خلاه ننزلوه قال قال الذهبي معلقا من ضم مثل هذا ضمه الى الشيوخ لا الى الحفاظ من ضم من ضم مثل هذا يعني اللي يضم مثل هذا اللي اللي يضم اللام يعني اللي يضم المشهوره يعني هذا ايش ضمه الى الشيوخ لا الى الحفاظ صح يعني مش عارف انا بقيت الحافظ عليه لقب له ايه لقب نسخ بخطه تاريخ ابيه وتاريخ ابن عساكر هذا لما قلت يرجع في النبلاء الى هذا الذي يعني انا حلو مشكله التصحيفات هذه عجيبه وعدم تلقي العلم عن من افواه المشايخ هو السبب ومشكلتنا هذه هي مشكلتنا احنا ايضا مشكلتنا نحن ما أخذنا مثل هذه الأشياء عن أفواه المشايخ لأن الأسماء والأعلام ليس لها قياس ما تقدر تقصها بقاعدة. واحد سمى اسمه كذا، ايش انت تغير فيه ليش؟ واحد سمى اسم ابنه هكذا بالاسم ذا، قتلوا بغى وما ادري ايش وكذا، ما سامي ما تعرف كيف تجيبها. لا طبعا ابن لاعب الفتح والضم هذا مجرد يعني اللي يضمه يضمه للوراء يردوها في ذيل القافله، اللي يضم مو ما حافظ ذا بيقول من ضم مثل هذا المشهور، هذا ابن هيعة مشهور ويزيد يضم اللام فيه يقول ابن الهيعة، هذا ما حد يجعله، وهو اسمه الحافظ. قال هذا ما يكونش في صف الحفاظ ابدا، هذا يرجع ورا عند الشيوخ ورا هناك، اشاره لان الشيوخ دون الحفاظ. هذا هو الشاهد يعني. فاذا قالوا شيخ وحافظ ومفيد، شيخ اعلى منها مفيد، اعلى منها حافظ، الحافظ اعلى من المفيد. طيب سياتي الترجم على هذا. وأما انتهى بمعناه وبنحوه، أنا قلت هنا وبنحوه قال الذهبي، وبنحوه بدل قالها كده شكلها، وبنحوه كلام الذهبي، نقول أحسن كلام إيش يا رب الطيب كلام ذا، وبنحوه كلام الذهبي بس في تذكرة الحفاظ. وأما لفظ المفيد وهو أعلى من قولهم شيخ، وأما لفظ وهو أعلى من قولهم شيخ هكذا ولا فهو أعلى، ليش خلنا نشوف، لأن المفيد معناه أنه يدل الطلبة ويفيدهم، إذن فهو أعلى، وأما لفظ المفيد فهو أعلى، فهو أعلى من قولهم شيخ، لأن المفيد معناه أنه يفيد الطلبة، أنه يدل الطلبة ويفيدهم بالمشايخ الذين يأخذون عنهم، فهو بهذا عنده معرفة بالرواة والروايات، ومع ذلك فهو دون قولهم حافظ. جاء في تذكرة الحفاظ ترجمة المفيد محدث جرجرايا أبي بكر محمد بن أحمد بن يعقوب أحمد محمد بن محمد بن أحمد محمد بن يعقوب محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب. قال الخطيب، أنا عامل هنا علامة استفهام لابد يرجع إلى الكلام هذا، قال الخطيب عنه فيه كلام مش واضح، وفينا قال الخطيب هنا في الحاشية يعني بالخط الرصاص أخونا إبراهيم كاتب حدثنا محمد بن عبد الله، فأنا قلت ارجع لتاريخ بغداد أحسن. أو هو مذكور هو في تذكرة الحفاظ، هو نقل عن الخطيب، هو في التذكرة هو نقل عن الخطيب، ما حلتنا لتاريخ بغداد يعني ما. إيه تذكرة التذكرة عندنا الثالث 79 و900 مهم أن طالب علم يقرأ الأرقام من اليمين 79 و900 شيء أبكر كيف تقرأها أنت 979 القراءة باليمين أحسن. أنا قرأت أن هذا يعني حتى لما تنظر إذا كتبها العلماء بالحروف يقول في سنة 79 و900 يبدأون باليمين، والتيمن عموم فضل التيمن يجد الأول الإنسان في أول أمر صعوبة فيها، لكن بعد ذلك تكون سلسة جدا وسهلة، تسهل عندي أقرأها بالعشرات الألف من اليمين، يعني إذا كثرت الأرقام تبدأ اليمين تتعسر. إيش عندك يا أبو الطيب؟ قال الخطيب حدثني محمد بن عبد الله عنه أنه قال، يعني عن صاحب الترجمة. لأن قال الخطيب عنه كذا مباشرة لا، قال الخطيب لأن هنا حدثني محمد بن عبد الله عنه محمد ابن عبد الله عنه ايش بعده؟ انه قال ايوه عندي بعد موسى بن هارون على طول كده كده انه قال يعني محمد بن احمد صاحب الترجمه اذن عنه اذن عنه العمل لما قرأت الكتاب ورجعته حصلت كلام غير متزن في ذهني عملت عليه علامة استفهام عايز نرجع إليه هنا وأنه قال موسى بن هارون سماني المفيد سقط كلام هنا صح قال موسى بن هارون سماني المفيد قال الذهبي رحمه الله قلت في هذه العبارة أول ما استعملت لقبا في هذا الوقت قبل 300 والحافظ أعلى من المفيد في العرف كما أن الحجة فوق الثقة واضح وذكر هذا عن وقد ذكر هذا عن الذهب السيوطي في طبقات الحفاظ ترجمة أبي بكر هذا صفحة 9-300 احنا نقلنا من تذكرة الحفاظ ها سيوطي اختصر التذكرة ما فيش يعني ما حاجة قد عندها تذكرة الحفاظ هي موجودة وقد ذكر ما حاجة لها ايوه اي كم ايوه ما لا لا تتكلم كلمة الا جزء كذا صفحة كذا هذا كده يعني لا يمكن واحد طالب علم ما في طالب علم يقول قال الخطيب في تاريخ بغداد بس جزء كذا صفحة كذا دائما تعلم الإنسان من علم الحديث الدقة في العزو وفي الإسناد كل شيء يعزوه موثقا ممكن الإنسان سيتعب في البداية لكن إذا تركنا هذا ستستمر الحال هذا كذا لكن نتعب في البداية ثم نتعلم بعد ذلك يكون سهلا نقرأ يتفضل الخطيب رحمه الله تعالى سمع محمد بن عبد الله بن محمد يحكي عنه قال موسى بن هارون سماني المفيد نقول وانظره في تاريخ بغداد وانظره في تاريخ بغداد جزء كم ثاني 400 جميل انا عمر كان بيقابل معي بعض الكتب حقي بيقرا المخطوطه حقي في يدي هو المطبوعه معي فهو يقول 402 مش عايز يقول 400 يعني ايش حتى يخرج من الخلاف يقول 402 طبعا دار الغرب ها طبعا دار الغرب على كل حال العزو للترجمة يعني وأنا هو في هذا الموضع استفدت من كلامي في الثقة والحجة وأضفت في الفروق قلت يعني ما هي عندكم هذه وقلت وفرق بين قولين فلان حجة وفلان ثقة طالما الحافظ ذكرها الذهبي هنا وقد أدخلتها في الباب انظر ما قال الذهبي قبل قليل في تذكرة الحفاظ الثالث 79-900 وسيأتي مزيد لذلك صفحة 77-400 أي من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى وإنما كتبت إن شاء الله موجودة الحمد لله ها ثقة وحج وفرق بين قول أحدهم ما رأيت مثل فلان وقوله ما رأى فلان مثل نفسه أحسنت النووي في شرح مسلم نعم أيوة إيش قال قال وأجمع أهل الحديث والفقه وأجمع أهل الحديث والفقه يا سلام اللغة أهل اللغة أهل اللغة وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية 40 درهما. أئمة أهل اللغة موجودة؟ ما شاء الله. وهي أوقية الحجاز. انتهى؟ انتهى. أحسنت. يعني الدار سدس الدرهم، لكن كون الدرهم خلاص يعني جزء السدس من الأربعين يعني عن عبارة عن واحد على 240 صح؟ يعرفوا الحساب منهم؟ هذا يعني سدس الدرهم، والدرهم جزء من 40 جزءا، يعني نبي نعرفه كم يعني. يعني معناها الأوقية تنقسم إلى 240 قسم، واحد منها هذا هو الدانق، واحد من 240 قسم. أو أنتم في الحساب كيف؟ خلوه أنا أتكلم عنكم. إيه. طيب. انتهى من انتهينا من هؤلاء. الثقة والحجة خلاص انتهينا منها. فرق بين قولهم بين قول أحدهم ما رأيت مثل فلان وقوله ما رأى فلان مثل نفسه. إيش يظهر لكم الفرق في هذا؟ إذا يظهر لك يا خالد أبو الوليد إيش يظهر لك؟ أعلى وإيش؟ لا تقرأ، لا تقرأ الشرح. الأول أرفع من الثاني. اللي ما رأى إيش؟ ما رأيت مثل فلان. وما رأى فلان مثل نفسه. هكذا هو الأرفع من الثاني؟ العكس. لا لا، الثانية الأعلى، لأن المتصور أن فلانا هذا يعني جوار رحالة، فشاف ناس كثير، فإذا كان هو ما رأى مثل نفسه. أما أنا ممكن أنا أقول ما رأيت مثل فلان وأنا يعني لازلت صغيرا، كم رأيت أنا، كم رأيت أنا من الناس، فأنا ما رأيت مثل فلان. لو هب أني الذين رأيتهم مثلا 100، هو أفضل 100. أما هو ممكن هو الرحال الكبير هذا قد رأى الآلاف وهو أفضل منهم، ما رأى مثل نفسي فيهم. واضح إن الثانية أعلى في المدح. هم يعبرون عنهم يعني، أما لو عبر عن نفسه هذه لا لا، هو ما يقولش عن نفسه هذا. أنا نتكلم على أنه يعني هو يقول الواحد منهم هل رأيت مثل فلان، يقول ما رأيت مثله. هو نفسه ما رأى مثل نفسه، هو نفسه ما رأى مثل نفسه، يريد أن يبين أنه أعلى، ما مثل أنا الذي يقول له. هو نفسه ما رأى مثل نفسه. أما واحد يقول أنا ما رأيته مثلي. نسأل الله السلامة. القول الثاني أعلى في المدح. ها؟ هذا طبعا احنا بالنسبة للعلماء الذين عرف صدقهم وعرف تدينهم نحملها على انه اراد ان يبين قيمة هذا الكتاب ليهتم به وليؤخذ عنه، ما رأى ما قصد تزكية نفسه. دائما هو هذا، اذا كنتم الكلمة من شخص قد تكون ذما، ومن شخص اخر تحمل على محمل حسن له، وهذا هو يعني بركة العلم. بركة العلم أنك تعذر العلماء وتلتمس لهم هذه المخارج. قال هنا القول الثاني أعلى في المدح، لأن الذي يقال فيه ما رأى مثل نفسه الظاهر أنه رحالة مجتهد لقي المشايخ فأكثر وناظر أهل العلم فظهر تفوقه عليهم. واضح؟ عند زيادة هنا، فإذا كان أعلى رتبة ممن قال هذا فيه وما رأى مثل نفسه، والظن فيه أنه رأى حفاظا كثيرين، فكيف بمن دونه؟ ومن ناحية أخرى فمن قال فلان ما رأى مثل نفسه يدخل في جملته القائل، وما رأى مثل نفسه أنا من جملة من رآهم، بخلاف ما يقول ما رأيت مثله، قد يكون أنا عدنا لازلت أنا محتفظا لي لنفسي بالمدح، لكن هو ما رأى مثل نفسه يدخل المتكلم في من رآهم هذا المقول في هذا القول. ف إيه طبعا أنه ما حي أو أنه رآه أدركه أو غير ذلك، هب أنه مات أثناء هذه الكلمة، لكن هو القائل أدركه ورآه وأخذ العلم عنده. هذا يعني هو هذه الكلمة أصلا ما تقال إلا من أجل أن ترفع من شأنه، ما لا يريد نفسه ولا يستثني من، ما في استثناءات هذه الكلمة. يدركه يعرفه، يعرفه بالعلم وبكتبه. أنت كم من واحد الحين، هل رأينا العلماء، هل رأينا ابن تيمية ولا ابن حجر ولا ابن الذهبي ولا كذا، ما هي كتبهم إلا تدل على علمهم وعلى فضلهم وعلى عقولهم النيرة وعلى تدينهم وإخلاصهم وورعهم وزهدهم. هذا الكتب، رحم الله رحم الله الناس بالكتب، ولكن الدين ينسخ يضيع لما في كتب. طيب، فمن قال فلان ما رأى مثل نفسه يدخل في جملتهم القائل نفسه، وأنه بهذه الكلمة يفضله على الناس جميعا وعلى نفسه، بخلاف القول الأول فقد يستثني نفسه، قد، مع أن هذا في الاستعمال يعني، فقد يستثني نفسه هذا من حيث اللغة فقط يعني، أما هو عندما يقول ما رأى مثل نفسه أو أنا ما رأيت مثله في الغالب يعني أنها مدح رفيع له. وقد قال البخاري ما استصغرت نفسي عند، بدل عن عندكم هي عند أحد إلا عند علي بن المديني. يعني واحد يفهم هذه الكلمة يقول لك يعني كان البخاري كان يشوف نفسه كبيرا عند غير علي بن المديني، ما يفهم هذا، ما هو ما سقى لهذا السياق، هو سقى أراد أن يبين فضل علي بن المديني، ما سقى يريد أن يقول أنا عند غير علي بن المديني أنا أفضل منهم. يعني مهم جدا نعرف السياق الذي العلماء يقول فيه الكلمة، يعني لا تقف على المعنى اللغوي وقوفا حرفيا، العبرة بالسياق. قال ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني، فلما بلغ ذلك ابن المديني قال لا تصدقوه فإنه ما رأى مثل نفسه بما فيهم أنا. فالظاهر من هذا أنه يفضله على نفسه، وإلا فما معنى قوله لا تصدقوا؟ وجاء في تذكرة الحفاظ ترجمة الدارقطني شيخ الإسلام وحافظ الزمان قال أبو ذر الحافظ للحاكم وهل رأيت مثل الدارقطني؟ أبو ذر الهروي قال هل رأيت مثل الدارقطني؟ قال هو لم يرى مثل نفسه فكيف أنا. واضح المعنى النحو حوله، واضح بهذا التراجم. وفي تاريخ بغداد ترجمة سفيان بن سعيد الثوري قال بعضهم ما رأى سفيان قط مثله فكيف نرى نحن مثله. واضح وفرق بين قولهم فلان سمع من أحمد مثلا وفلان تتلمذ لأحمد، واضح الفرق ها؟ والفرق بينهما واضح لا يكاد يظنهما سواء إلا من لاحظ له في طلب العلم، لأنه من تتلمذ لأحد الأئمة فمعناه أنه أخذ عنه ولازمه وتبعه في السفر والحضر وتتبع رواياته وأقواله، وهذا لا ليس كمن سمع حديثا أو أكثر من أحد المشايخ، فالذي تتلمذ على أحد الأئمة يكون أتقن لحديث شيخه من غيره. وقد فرق بين اللفظين الحافظ الذهبي رحمه الله كما في التذكرة 64 و200 ألف. وفرق بين قولين فلان يشتهي الحديث وفلان يشتهى حديثه. أنا مشيت الحين، أنا قد أشوف الساعة لكن ما عدا أرد المسألة إليكم أمشي. أنا كنت الليلة يعني شبه يقين أني سأعتذر عن الدرس، لكن الحمد لله. فلان يشتهي الحديث وفلان يشتهى حديثه، فقول فلان يشتهي الحديث له أحوال، فإن وصف بذلك أحد الأئمة الأثبات فهذا مدح له يشتهي، ويدل هذا على اجتهاده في الطلب كما سبق. وقد يكون مدلسا وتحمله شهوته للتحديث أن يسقط الضعفاء والمتروكين، يعني نعرف الحالات إذن نعرف الأسباب. وقد يوصف بذلك الذي يعني إيش يشتهي الحديث الكذاب الذي يسرق الأحاديث من أجل لفت النظر الناس إليه، فهذا اللفظ يأتي في المدح والقدح يشتهي الحديث. وأما قولهم فلان يشتهى حديثه فهذا بمعنى قول فلان حسن الحديث أو مليح الحديث، وذلك إما لعلو إسناده أو لتفرده بالغرائب التي لا توجد عند غيره، التي لا توجد عند غيره، أو لشهرة رجاله، أو لأنه حديث غير منسوخ يشتهى حديثه. لكن لا يلزم من وصفهم، هذه كلها حالات لها تراجم، لكن لا يلزم من وصفهم للراوي بهذا أن يكون ضابطا. فقد قال الجزجاني في محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص ليس بقوي الحديث ويشتهى حديثه، هذا العلو، ممكن العلو أو لفائدة أخرى. ومحمد بن عمرو هذا سئل عنه يحيى بن سعيد فقال للسائل تريد العفو أو تشدد؟ أو نشدد، يعني تريد يعني نجزعها معك ونمشيها كذا، ولا تبقى يعني التشديد؟ قال بل شدد. قال ليس ممن تريد، يعني ليس قويا، معناها ليس قويا. وقد يعبرون عن هذا المعنى بقولهم فلان حلو الحديث أو جيد الحديث والله أعلم. غالبا يكون للعلو، غالبا يكون للعلو. وفرق بين قولهم فلان ضابط أو حافظ أو متقن أو ثبت، هذه الألفاظ تتدرج في الضبط، طبعا في معنى الضبط، من الأدنى إلى الأعلى حسب هذا الترتيب. فالفرق بين الضابط والمتقن ذكره السخاوي فتح المغيث، وذكر أن قولهم متقن مشعر بمزيد الضبط. أما الحفظ فقد يطلق ويراد به الضبط والإتقان، وقد يطلق ويراد به كثرة الحديث وإن لم يوجد الإتقان، يعني مثل ما كنا نتكلم قبل ابن يعي يلقب بالحافظ وهو فيه يعني ضعف من قبل حفظه، وإن لم يوجد الإتقان. وقد فرق بين الحفظ والإتقان أبو زرعة فقال والإتقان أكبر من حفظ السرد. عرفنا إيش حفظ السرد؟ يعني حد في الأسانيد والمتون هكذا على طول، هذا السرد، هذا يعني الإتقان حديثه سليم من الغرائب من النكارات إلى غير ذلك. أما حفظ السرد ممكن يكون فيه غرائب ومناكير وغير ذلك. انظر النبلاء ترجمة يزيد بن هارون الدين لو نرجع لها، لأن قد نضيف إليها إيش السبب في أن الإتقان أفضل من حفظ السرد. ما شاء الله. بعد ما جاءت ذكر الأذكار ذكر تحت هذا هو ما يجب أن يكون رابح. طب بس نشوف هذا ايش كلام الذهبي ونمشي. كلام الذهبي رحمة الله عليه. قال الذهبي وقال أبو زرعة سمعت أبا بكر بن أبي شيبة يقول ما رأيت أتقن حبا من يزيد بن هارون. قال أبو زرعة والإتقان أكبر من حب السردي. بس إيش قال ابن أبي شيبة؟ إيش قال؟ قال ابن أبي شيبة ما رأيت أثقن حفظا من يزيد بن هارون. من يزيد بن هارون. من يزيد ابن هارون. قال أبو زرعة والإثقان أكبر من حفظ السرد. ما ذكر يعني يظهر لي وقد نضيف هنا الآن أن الإتقان غالبا يكون حديث راويه سليما من الشواذ والمناكير، أما حفظ السرد لا يلزم منه ذلك، ولكن قد يكون المتقن مقلا، مش ما هو مكثر، والذي يحفظ السرد هذا يعني كثير المحفوظ، يعني جمع فأوعى ومكثر، لكن لا يلزم من ذلك سلامته من الشذوذ والمناكير أو الشواذ والمناكير. ممكن يعني هذه الكلمة تفيد في هذا المرة؟ إيه ما نقول هذا لو نذكرها. لا كلمة أخرى. أي فضل اقرأ. اقرأ إيش فيه؟ قال أحمد بن سنان عن عفان أخذ يزيد عن حماد بن سلمة حفظا وهي صحة فيها من الاستواء غير قليل ومدحها. أخذ يزيد عن حماد بن سلمة حفظا وهي صحاح، يعني شاهد أنه يعتني ليس مجرد الحفظ. السلامة من شواذ المكان الذي قلت اجتهادا هذا يعيده. أي هذا صح، هذا يؤيد هذا المعنى. ها إحنا نكتبه كيف ما نكتبه كيف إن شاء الله نكتب أذكر من حفظ السرد بعد ترجمة زيد بن هارون ولعل ذلك لأن الإتقان يمنع من وجود الشواذ والمناكير في رواية الراوي، بخلاف حفظ السرد وإن كان دالا أي حفظ السرد على سعة حديث الراوي بخلاف الإتقان فقد يكون صاحبه ثقة غير واسع الرواية، بل قد يكون مقلا والله أعلم. أقول ما حاجة نحن نكتب الكلام الذي بعد ذلك، لأن هو ما تكلم إلا على أنه صحيح الحديث، ما تكلم عن حفظ السرد إيش مو إيش إشكالية فيه وكذا، ونحن كلمنا يعني عام من هذه الجزئية. وأما الفرق بين التثبت، إحنا الكلام اللي عندنا إيش عبارات إيش ضابط حافظ متقن ثبت، ها، قلنا الضابط أول درجات يعني الاحتجاج به، والحافظ أعلى منه، والمتقن أعلى من حافظ، والثبت شوف كل هذه الفروق هذه، والثبت أعلى من هذا، لأن الثبت أيضا يحصل لك طمأنينة النفس إليه، وتثبت النفس وتطمئن إليه. نقول أما الفرق بين الثبت وبين ما سبق من ألفاظ فقد ذكره السخاوي في فتح المغيث، وبين أن الثبت هو من تطمئن النفس إلى روايته، وأن الإتقان والضبط بينهما وبين العدالة عموم وخصوص. صح، ممكن يكون المتقن والضابط عدلا وقد لا يكون عدلا، والعدل أيضا قد يكون ضابطا متقنا وقد لا يكون، فقد يجتمعان معها وقد تنفرد عنهما. أما الثبت فهو الذي تطمئن النفس إلى خبره، وهذا يتضمن العدالة. السخاوي له أيضا لفتات حلوة في فتح المغيث، انتهى بمعناه. لكن كما سبق أنهم إن أطلقوا في الرجل الحفظ والإتقان أو الحفظ أو الإتقان أو الضبط ولم يثبت فيه جرح في العدالة فحديثه محمول على الصحة. وقد قال البخاري لما سئل عن علي بن عبد الله بن إبراهيم البغدادي قال متقن، ها كلمة مع أنه ضربت عنها عليها وقلت إيش، وقد روى عنه في كتابه الصحيح. انظر تاريخ بغداد. إيش وجه الشاهد من هذا؟ أن حديثه محمول على الصحة، يعني متقن وروى عنه في الصحيح، لأن الأصل من قال متقن وضابط وكذا الأصل فيه يعني حديثه معمول على الصحة عدالة وضبطا، لأنه لو كان فيه ما يخل في عدالته ما ليش يسكت عنه، ما يسكتون. طيب نقرأ هذا الفرق هذا وننتهي. وفرق بين قول فلان ضيق في الحديث وفلان، طيب واعلم أنه لا يلزم من كون الراوي حافظا بل ولا من كبار الحفاظ أن يكون قادرا على سرد حديثه كله بل ولا أكثره، كما جاء في ترجمة أبي زرع الرازي في النبلاء قال صالح بن محمد له وهو جزر كما قلنا: بلغني أنك تحفظ 100,000 حديث، تقدر أن تملي علي 1,000 حديث من حفظ؟ من 100 واحد. قال: لا، ولكن إذا ألقي علي عرفت. طيب وفرق بين قول فلان ضيق في الحديث وفلان ضيق في الرواية. على ضيق في الرواية كانت معنا قبل قليل، أو كنا يشغل عسر في الرواية. فلان ضيق في الحديث، فالقول الأول يدل على أن الراوي عسر ويمتنع من الرواية، ضيق في الحديث هكذا، وهذا ليس بجرح، بل غالب من يتعسر هو من الثقات. وقد وصف أحمد بن حنبل رحمه الله شعيب بن أبي حمزة دينار الحمصي بأنه كان ضيقا في الحديث، ومع ذلك قال فيه كان قليل السقط، وذكر ما يدل على أنه عسر في الرواية انظر النبلاء هكذا. لا قلت وذكره يعني أحمد بن حنبل كيف يذكر في إيش؟ هو وصفه أحمد بن حنبل كذا كذا، ومع ذلك قال فيه كان قليل السقط انتهى. وذكر ما وذكر أحمد، لا يمكن ذكر أحمد وهو نقل ذهب جبنا الذهب، يمكن نقل كلام أحمد، ويمكن أيضا هي وذكر ننظرها ونتأكد منها. ما شاء الله، ها وذكر ننظر. نعم الحافظ قد يروي مناكير، أي حافظ المكثر يوجد في حديثه هذا، لكن لا تضره إذا كان كثير الرواية. يعني حافظ هذه يعني ممكن يكون كذابا ويقول على حافظ، يعني عندك يعني نوح الجامع ابن أبي مريم قالوا جمع كل شيء إلا الصدق، كل شيء مع إلا علامة في كل شيء. لكن إذا قالوا حافظ ونظرنا في ترجمته لم نجد فيه جرحا، هذا شيء آخر، لا بد أن نحمله على أنه ثقة وثقة حافظ. لا مش شرط، مش شرط يطلق الحافظ على السرد ويطلق الحافظ على المكثر ويطلق الحافظ على يعني الشاهد. ان لا يلزم من الحفظ العدالة، وفضلا عن عدم وجود المناكير، توجد مناكير اي واحد يكثر حتى لو عالم كبير هو لابد يكون عنده غرائب ومناكير، لابد يكون عنده هذه الغرائب، لان اصلا المكثر هذا يروح للشيوخ ويأخذ منهم أحاديث غريبة ليست عند غيره، بها يتميز على غيره. وأحيانا بعضهم يعني يجلس ينتظر بس يموت المحدثون على أساس هو ينفرد بالإسناد، والله سبحانه وتعالى يعمله أحيانا بنقض قصده فيموت قبلهم هو، فيقول لك ومات فلان قبل يعني أوان الرواية، أو قبل أن يحتاج الناس إليه. يعني كان في زمان حفاظ مشاهير الناس مشغولون بهم ما يلتفتون إليه، وجالس يعني ينظر متى هذا هدى شيبا إن شاء الله بيروح وكذا. ها لم يأخذ عنه إلا الأحداث، الأحداث اللي ما يعرفوش، الذين ما يعرفون يعني الرواية العالية والنازلة، هذا الأحداث صغار. أما الكبار يروحون لذاك لأنه هو ذاك اللي يكون معاه العلو. إيش عندك يا أبو الطيب؟ السؤال لما أسأله ولدي عبد الله كيف سمع شعيب بن الزهري قال حديث يشبه حديث الإملاء، هذا معناها حديث الإملاء معناها يعني التثبت في، لأن حديث الإملاء معناها إيش؟ الشيخ يملي وينتظر حتى يكتب الطالب، ما فيش إملاء كذا بسرعة والطالب يقول إيش إيش ما سمع شيئا. حديث يشبه حديث الإملاء معناها أنه أخذ الحديث على كلمة كلمة فكتب بهدوء ويعني وأتقن الكتابة، هذا مدح رفيع. قال كيف حديث فلان؟ قال حديث يجب حديث الإملاء. نعم. قال أبي الشأن في من سمع من شعيب. إيه يعني شعيب ينكر عليه أشياء، هذه الكلمة تدل على أن شعيبا يستنكر عليه. بس قال هي مش ما هي منه، هي ممن يسمع منه، هي من تلامذته. يعني الكلمة نفسها تدل على معنى. الشأن في من يسمع منه. يعني المشكلة ليست فيه، أما حديثه حديث الإملاء. لكن المشكلة في اللي وراهم الذين يعني وهموا عليه. نعم. قال أبي الشأن في من سمع من شعيب كان رجلا ضيقا في الحديث. قلت كيف سمع أبي اليمان منه؟ كان رجلا ضيقا في الحديث. يعني ربما أنه يعني هناك ناس دلسوا عليه أو إيش أو إيش. لا يعني هو رجل ضيق في الحديث معنى عسر. نفهمها على معنى عسر. أي هنا تفهم على معنى عسر. إيه. هو يريد يبين أن الغرائب والأشياء والأخطاء هذه هي من غيره. ولو كانوا هو يحدث بأي شيء كما هم اتهموا أنه. إيه لا قال رجل ضيق يعني ما حدث بكل الذي عنده على أساس أنه يعني يحدث. سمع من إيه. إيه هذا بمعنى فعلا ضيق في الرواية. ما بعده؟ فرأيت كتبا مضبوطة مقيدة. حدثني أحمد بن حنبل. التقييد هنا يقيدها بالشكل وبالضبط وبالحروف وبالحروف طبعا. هذا التقييد معناه يقيدها بالحروف. يقول بالمثنى التحتية والمثنى الفوقية يعني هذا الضبط. ها. ورفع أحمد من ذكره. ثم ذكر الفرق المقارنة بينه وبين. القائل رفع أحمد من ذكره ذهب الظاهر. هذا أبو زرعة. أبو زرعة؟ دمشقي يعني. إيه. هذا النقل أبي زرعة دمشقي. حدثنا أحمد ثم ذكر رفع أحمد من شعيب. رفع من من شأن شعيب. قلت فأين هو؟ ذكر المقارنة بينه وبين يونس وبين عقيل إلى أن يعني ما هنا إلى أن قال حنبل سمعت أحمد بن حنبل. اقرأ المقارنة هذا هو كلام العلماء وكله فائدة. قلت فأين هو من يونس؟ إيه. يونس بن يزيد الأيلي. قال فوقه. ها. قلت فأين هو من عقيل؟ عقيل بن خالد بن عقيل. قال فوقه. قلت فأين هو من الزبيدي؟ قال مثله. قال حنبل سمعت أبا عبد الله. شوف كيف طلبة العلم كانوا حريصين على سأل على كل شيء. ليش إيش إيش من السفيد أين هو من فلان أين هو من فلان؟ إيش نستفيد منها؟ يعرف منها يعني إذا اختلف. إذا خالفه من نقدم من رواية من نقدم رواية من ونقبل رواية من ونرد رواية من هذا الفائدة أين هو من فلان أين هو من فلان دل كلهم تلامذة الزهري دل كلهم تلامذة الزهري طب هؤلاء يرون عن الزهري الزهري مكثر وستختلف رواياتهم عن الزهري من نقدم من على الآخر قال هذا فوق هذا هذا مثل هذا هذا كذا شوف كيف الكلام له معنى ولذلك أصلا قراءتكم في كتب التراجم مهمة جدا إذا لم تقرأ في كتب التراجم يعني العلم هذا ما سيبقى هذا العلم يعني سطحيا عندكم قرأ في كتب التراجم العمق فيها قال حنبل سمعت أبا عبد الله يقول كان شعب بن أبي حمزة قليل السبط نعم الحديث إملاء وقال الأثرم قال أحمد نظرت في كتب شعيب كان إنه يخرجها إلي فإذا بها من الحسن والصحة ما لا يقدر ما لا يقدر يقدر هي عندي كذا مضغوطة فما أرى بعض الشبان أن يكتب فما أرى بعض الشبان أن يكتب مثلها صحة وشكلا ونحو هذا ونحو ذا انتهى كلام الإمام أحمد فيما يتعلق به هنا جمعه أيوه خلاص ايش قلنا عن ذكر ايش ذكر ايش كلام من وذكر ما يدل على انه عسر على انه عسر في الروايه انظر النبلاء يعني ان الكلام الذي موجود هو الذي يدل عليه ايه الكلام الماضي فقط. يعني وذكر احمد ما يدل على انه عسر في الروايه ايوه عندك هو عندنا هذا كان ضيق هذا الذي يدل ايوه هي يعني وال لا والشأن في من بعده والشأن في الذين بعده اما هو لا إشكال فيه إيه؟ يعني على أن الخطأ اللي عليه هو ما حدث بالذي معه كله ما حدث معه كله من أجل أن يحدث بأحاديث الناس نعم في هذا هذا معنى كلام شيخ يعني متأخر عن الكلام هذا وذكر كانوا على أساس أنه ذكر كلاما بعد كلامي هذا كان غير يعني ذكر غير الكلام اللي طيب إيه لا أنا ما نقلت كل كلامه أنا ما نقلت كل كلامي هنا أنا فقط نقلت كلمة ضيق في الرواية إيش قلت هنا قال هو حديث كان ضيقا في الرواية ومع ذلك قال فيه كان قليل السقط وأما يعني الشأن في من بعده وكذا وكذا هذا ليس في ليس مذكورا عندي هنا يعني واعلم أنه لا يكثر عن العسر إلا من لازمه وأقام عنده يعني رجل عسر هذا كيف تكثر عنه الروان كما في ترجمة الرهاوي ها أبي محمد مش محمد كما في ترجمة الرهاوي أبي محمد عبد القادر ابن عبد الله أبي محمد ابن لا أبي محمد عبد القادر عبد القادر كنيته أبو محمد ابن عبد الله في النبلاء وكما في ترجمة الحسين ابن إيش كيف ضبطوها فهم شوفها كده فهم ولا فهم شوفها لك كده لا لا لا هي فتح الفاء بس ما أدري الهاء مسكنة أو محركة يتمر به كثيرا لا شوفها في تقريب أول جوالنا مضبوطة مال أذكرها من محركة أو ذكر أنه له سبب ليس سمي بالفهم عليه أو يقرأ لا يفهمون لا يفهمون كذا فقال إذن هو فهم. هو يقرأ لا يفهمون يعني مر بآية وولد له المولود في قول سبحانه وهم لا يفهمون يعني لا يعقلون لا يفهمون الفهم قالوا أنا أقرأ كلام من شغل سلم تيمية حول بعض الرافضة بعض الرافضة يقرأ قول الله عز وجل فخر عليهم السقف من تحتهم بيقول كده فقال يعني قال إيش لا قرآن ولا صدق لا قرآن ولا عقل طيب السقف من فوق ولا من تحت أصلا وخرة دي تيجي من فوق ولا تيجي من تحت الواحد من من من أصحاب الرافضة هؤلاء ما هم قرآن ولا يعرفوا القرآن قال فخر عليهم سقفه من تحتهم قال لا قرآن ولا عقل لا عندهم قرآن ولا عندهم عقل حتى يفهم إن السقف هذا هو فوق ولا تحت عرفت لله العلماء كلامهم جميل نعم لا زال البحث جاريا لأنه الاسم مختصر حسن بن بحث مش موجود يعني ها لا هو ممكن تشوفه في التقريب التقريب التقريب أنا أقول التقريب للحافظ أعتقد أنه مزيد التقريب ليش عالي هذا يا رجل من تاريخ بغداد 8/2 اه هو في ترجمته ممكن نقول شيء تقريبا طيب 8/92 قلت هنا وقد يتردد الراوي على الشيخ العسر ومع ذلك لا يكثر عنه كما وقع لأبي حاتم الرازي مع عفان ابن مسلم الصفار انظر ترجمة لسان الميزان انظر لا انظر لسان الميزان ترجمة إبراهيم ابن ديزيل ديزيل هذا أيضا من المشاهير هذا لكن أردنا أن نشوف ترجمة يعني ممكن كيف يعني يلازمه ومع ذلك قال لا يكون إلا قد تردد إيش لا يكثر إلا من أقام عنده ولازمه وقد تردد عليه ومع ذلك لا يكثر لا نشوف نشوف لسان الميزان شفنا اللسان لو حد يكون هنا زيد أيضا لو تاج يكون هنا داخل وجيب لنا واحدا من الباحثين معه يكون هنا يساعد الإخوة المجلس الثاني اللي جاي ابن فهم اي احسنت اسكان الهاء طيب هذا اقرأ لنا ترجمة في تاريخ بغداد ايش فيه لانه ايش هو تردد على لازم العسر هذا حتى كثر حديثه هو الحسين نفسه هو كان عسر نفسه ها طيب كان عسرا في الرواية متمنعا إلا لمن أكثر ملازمته بس كده وكان له جلساء من أهل العلم يذاكرهم فكتب جماعة عنه على سبيل المذاكرة طبعا الكتاب على سبيل المذاكرة نوع يعني ضعيف في الكتابة لأن المذاكرة معناها أنك ما بتقرأش الحديث بإسناده بل أحيانا ما تقرأ المتن تقرأ كلمة منه بس لأن المقصود في المذاكرة المناظرة أشياء مثل هذه يعني تريد أن تقول حديث فلان ابن فلان أحيانا تقفز إلى ما دون الصحابي وتسقط الإسناد تعلقه وقد تأتي على المتن فتختصر تذكر منه بعض الكلمات والمتن معروف يعني الحديث فلان في كذا كذا فلما يأخذ الراوي الحديث عن شيخه في المذاكرة ما يعني عند الاضطراب وعند الخلاف وعند الترجيح هذا حديثه ما يكون حجة على الآخرين الذين ساقوا الإسناد والمتن. هذا الذي لازم ألا يكون في الحقيقة ما حصل منه إلا ما حصل منه الذي لم يلازم. لكن الملازم الملازم له دلالة على الشيخ، ولما أعرف أن هذا يعني يعني حريص وأنه مجتهد وأنه كذا وكذا، من لازم الرجل وقال عنده عرف عرف منه ما لم يعرف من الآخرين. لا خل المذاكرة، أنا ما أتكلم عن المذاكرة، أنا حديث في المذاكرة عندما نحتاج إلى الترجيح والخلاف. فإذا قالوا فلان حديثه عن فلان في المذاكرة، هذا معناه أنهم يريدون أن يقولوا أن حديثه ما فيه من خلل بسبب أن طبيعة الدرس وطبيعة المجلس ليست طبيعة سياقة أسانيد ومتون. هل لو تم عنه النظر أيضا أكثر في هذه العبارة وفي هذا الترخيص وعلى الطيب هنا، وأعلم أنه لا يكثر عن العسر إلا من لازم إيه؟ فيه الإكثار يعني إيه؟ يعني يروي عنه بكثرة إيه؟ هنا العبارة كثرة نسبية، وكان عسرا في الرواية ممتنعا إلا لمن أكثر ملازمة أي ممكن حدثه، ما يدل أنه أكثر من التحديث. ولهذا الجلساء الذي من الجلساء من العلم ما سمعوا منه إلا في المذاكرة. لا هو أصلا العسر هو يحدث بس كله في الأمر ما يكثر. الملازم هو بيحصل كثرة الملازم، لأن أصلا الممتنع كيف عرفنا حديثه أصلا إلا بتحديث؟ لابد له من تحديث لكن ضيق ما بيعطيه بسهولة. لكن المكثر الملازم له اللي بينه وبينه مودة أو شيء يكثر له. أود أكتب الكلمة اللي أنت ذكرتها عندك في ترجمة حسين بن فهم في تاريخ بغداد، إيش قال؟ لو قلنا الحسين بن محمد بن عبد الرحمن، لأن على ما جينا بعد أنت نسب إلى جده العلا أصلا. طيب حسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم. ابن فهم. طيب قال الخطيب قال الخطيب ها فقط قال عشان ندخل عند الضم مكان عند ضيق كان عسرا في الرواية متمنعا إلا لمن أكثر ملازمته. خلاص. طب الذي بعدها في مسألة لا أخذ لكم بس سبب تسمية إيه ابن فهم إيه. قال لما ولد فهم يعني والد الحسين ابن فهم أخذ أبوه المصحف فجعل مبخت له. فجعل يشوف بخ يعني. يعني لازم يختار الاسم. فكل شوف الاسم اللي اختاره يعني. آه. فكل فجعل كلما صفح ورقة يخرج فهم لا يعقلون فهم لا يعلمون فهم لا يبصرون ما فهم فهم لا يسمعون فضجر فسماه فهما حلو ما شاء الله رحمة الله عليهم. طيب شوف لي في لسان الميزان الأول 48 هذا إيش قال عندك كما وقع لأبي حات، لأنه قلت ومع ذلك إيش وقد يتردد الراوي على الشيخ العسر ومع ذلك لا يكثر عنه. ها تفضل. كما وقع لأبي حاتم مع عفان مسلم الصفار. قال صالح بن أحمد الهمداني في طبقات أهل همدان سمعت جعفر بن أحمد يقول سألت أبا حاتم الرازي عن ابن ديزين فقال ما رأيت ولا بلغني عنه إلا الخير والصدق، وكان معنا عند سليمان بن حرب وابن الطباع وغيرهما. فقلت له فعند أبي صالح؟ قال لا أحفظه. قلت فعند عثمان؟ قال ولا أحفظه. وعند أفهم قال ولا أحفظه غير أني قد سمعت معه في غير موضع، وليس كل الناس رأيتهم عند المحدثين. صح، يعني هذه كلمة عظيمة من أبي حاتم، يعني ليس معنى أن لا أراه أن دعواه أنه سمع كذاب، ما كل الناس رأيتها أنا، فعدم رؤيتي لهم لا يلزم من ذلك عدم وجودهم رحمة الله عليه. كلمة عظيمة. نعم. قال جعفر فقال له رجل يا أبا حاتم إنه يذكر أنه أن عنده عن عفان 30,000 حديث، فقال أبو حاتم من ذكر أن عنده عن عفان 30,000 حديث فقد كذب، لأن عفان كان عسرا في الحديث وقد اختلفت إليه 13 شهرا فما كتبت عنه إلا قدر 500 حديث. فقلت يا أبا حاتم إن هذا يكذب على أبي إسحاق. وجه الشاهد أنه تردد عليه ومع ذلك ما أكثر عنه. قال صالح مع 500 من عفان هذه ما شاء الله شيء كبير، يعني لو قيس بغيره شيخ سيكون مكثر على يعني من 500 من عفان هذا يعني. طيب، وهناك وجه آخر لهذا القول ووصف الراوي بأنه قليل الرواية الذي هو ضيق في الحديث أو إيش؟ لازلنا في ضيق في الحديث، أنه قليل الرواية ووصف الراوي بالقلة فيه تليين له، وقد قال أحمد في الصائغ عبد الله بن نافع كان صاحب رأي مالك ولم يكن صاحب حديث كان ضيقا فيه. واضح؟ وأما القول الثاني فالظاهر أنه يدل على أن الراوي إيش هو القول الثاني ضيق في الرواية. ولكن إيش كان وإيش حق الكلمة التي لم يكن صاحب حديث كان ضيقا فيه كان ضيقا في الحديث يعني قليل. أما الثاني ضيق في الرواية. أما القول الثاني فالظاهر أنه يدل على أن الراوي عسر في الرواية، ونحو ذلك قولين فلان ضنين في الرواية، هي ضنين ممكن تكون تصحفت من ضيق أو كذا، ولا هي معناها صحيح الضنين البخيل يظن بهذا الشيء. وهل يحتمل أنه يرد بمعنى القلة؟ إذا كان كذلك فلا فرق بين اللفظين، يعني إذا كان هذا القول الثاني أيضا يعني يأتي معنى القلة فلا فرق إذن بين اللفظين. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.